إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم غدا جميعا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا الشهر المبارك وفي هذا البيت المبارك وفي هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تخرج الروح من الأعمال فتصبح الأعمال عبارة عن صور وعادات وتقاليد وأعراف، يتربى الإنسان على عبادات لأنه لم يسمع ولم يجلس في مجالس سمع فيها فضل هذه العبادات، ظن أنها من العادات والتقاليد التي يتربى عليها الإنسان فقام بها وعمل بها، ولكن عمله كان صورة مفرغا من الحقيقة ومن الروح، كالجسد منمق جميل طاهر نظيف رائحة طيبة ولباس أنيق ولكن ليس فيه روح، فهذا ميت ولا ينفع. لذلك أحبتي في الله، عندما ذكر الله جل جلاله آيات الصيام في شهر رمضان في سورة البقرة، ختم الله تعالى الآية الأولى منها بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. العبرة والمقصد من كل هذا الشهر هاتان الكلمتان: لعلكم تتقون. كيف أخرج ومعي شهادة ليس من الناس ولا من الشيخ ولا من العائلة؟ صمنا صلينا يا شيخ ما روحت علي ولا يوم. لابد أن تأخذ الشهادة من الله أنك تحصلت على شيء من التقوى، وأنا أعلم أنه كلنا لن نحصل كل التقوى بشهر، فالتقوى هدف أحصله عبر الحياة، ولكن من أعظم المدارس التي إن فطنت لها والتي تعينني على تحصيل التقوى هي مدرسة رمضان لمن علم كيف يستفيد فيها. وإلا خرج من رمضان صام كصيام الناس، وقام كقيام الناس، وسجد وركع كما سجد وركع الناس، ثم حاله بعد رمضان كحاله قبل رمضان. لذلك أحبتي في الله، أحببنا أن نقف وإياكم في هذه الأربعة أسابيع بإذن الله جل جلاله جمع رمضان مع أربع وقفات مع التقوى. في كل جمعة نقف مع وقفة بحقيقة معنى التقوى. وهذه الوقفات أحبتي في الله التي فسرها لنا صهر الحبيب صلى الله عليه وسلم وأبو السبطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، سيدا شباب أهل الجنة، حبيب الحبيب صلى الله عليه وسلم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كما روي في الأثر، عندما سئل رضي الله تعالى عنه عن التقوى ففسرها وقال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. نقف اليوم بإذن الله جل جلاله مع الشق الأول من هذا التعريف، الخوف من الجليل. أحبتي في الله، كم من أنظمة وقوانين وقرارات صدرت من الدول، ومقصود هذه القرارات والأنظمة أن تمنع الناس من هذه الأخطاء التي تقع بها. ولكن سؤالي: هل هذه الأنظمة أوقفت الرشوة؟ هل هذه القرارات أوقفت الزنا؟ هل هذه القرارات أوقفت الغش؟ هل هذه القرارات أوقفت الاختلاف بين الشركاء؟ أبداً. قرارات، وفي كل يوم وفي كل شهر وفي كل سنة اجتماعات ويراجع هذه القرارات، وهذا كان صائب وهذا غير صائب، وهذا يحذف وهذا يؤكد، وينزل قرار جديد. ماذا تريدون؟ لما كل هذه القرارات؟ نريد أن تستقيم حياة البشر. والله جل جلاله قال لنا وأخبرنا أن استقامة حياة البشر لا تكون إلا إذا حصلوا صفة واحدة وهي ركن من أركان التقوى، ألا وهي الخوف من الجليل. الذي يخاف من الجليل لا يحتاج لكاميرات، والذي يخاف من الجليل لا يحتاج لمراقب عليه، والذي يخاف من الجليل لا يحتاج لوزارات ولا نيابات ولا يحتاج لقرارات ولا لأنظمة. الذي يخاف من الجليل يعلم أن الله تعالى يراه. ما هو القانون الذي وضعته يا عمر في خلافتك؟ يخرج رضي الله تعالى عنه في ليلة من الليالي ليتفقد أحوال الناس. هؤلاء هم أصحاب المسؤولية، من خرجوا من بيوتهم ليتفقدوا أحوال الخلق والعباد، فتعب، لا في معه سيارة ولا في معه حرس ولا في معه جنود، هو بنفسه يقوم بهذه المهمة، فتعب، فجلس على حائط بيت ليستريح، فإذا به يسمع صوت بنت مع أمها يتحدثان في بيع اللبن، يبيعون اللبن، يضعون اللبن في الأوعية ليبيعوه في اليوم الثاني في الصباح، فإذا بالأم قد ضعف إيمانها تقول لبنتها: يا ابنتي أخلط اللبن بالماء. هلا إذا خلطنا اللبن بالماء ما حيبين. كم من أمور تخلط اليوم عند البائعين والتجار وأصحاب المهن إلا من رحم الله. لن يعلم شو حيعرف الزبون إذا غيرت وبدلت. فقالت وهي تهون الأمر: أخلط اللبن بالماء، تكتر الكمية، بدر الرزق علينا أكثر، هذا المفهوم القصري الحصري. قالت البنت، وكم من بنت سبقت أمها، قالت: يا أمي ولكن عمر نهى عن ذلك. قالت: يا بنيتي وأين عمر؟ شو عمر معنا قاعد بالبيت؟ وأين عمر؟ هل عمر يراك؟ قالت البنت بقلب ممتلئ تلك الصفة، صفة التقوى، قالت: يا أمي، إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. إن كان لا يراك صاحب العمل فإن رب صاحب العمل يراك. إن كان لا يراك الموظف، وإن كان لا يراك الزبون، فإن رب الزمون ورب الخلق يراك. فتأثر عمر رضي الله عنه من كلامها، وذهب إلى ولده عاصم وقال: يا بني، وجدت لك بنتا صالحة للزواج. هكذا الآباء يبحثون عن الصالحات لأبنائهم، وصفها له وزوجه إياها. وبعدما تزوجها أنجب ولدا، وهذا الولد تزوج من بنت مروان ابن الحكم، فأنجبا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، من كان بسببه نشر العدل بين الناس. وقال عنه العلماء أنه الخليفة الخامس، ذرية بعضها من بعض. يروي ابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خرج مرة مع إخوانه في رحلة في الصحراء، ثم جلسوا ليستريحوا ووضعوا المائدة ليأكلوا، فإذا بابن عمر يرى راعيا من رعاة الغنم، فيقول له: يا هذا، هل تعطينا شاة؟ وعندما رآه قدم إليه الماء فاعتذر وقال: لما ظهيرة وحر شديد وحرق وتعب وصحراء ورعي غنم؟ قال له: يا عمر، إني صائم. يا ابن عمر، إني صائم. قال ابن عمر: تصوم في مثل هذا اليوم الشديد حره الشديد عليك؟ قال: يا ابن عمر، إني أخلص نفسي من يوم عظيم أخبرنا الله جل جلاله عنه، تقترب فيه الشمس من رؤوس العباد. فتأثر منه ابن عمر، ثم طلب منه شاة، فقال: والله لست صاحبا لهذه الشاة، إنما أنا مؤتمن عليها. من صاحب هذه الشياة؟ أنا مؤتمن، أعطاني إياها صاحبها حتى أرعاها وأرجع بها إلى المدينة. فقال له ابن عمر وهو يمتحنه: ولكن يا هذا، أين صاحب الشياء؟ هل يراك؟ ماذا لو قلت له أكلها الذئب؟ بتمرق، قل له أكلها الذئب وبيعه واستفيد من المال، كما يفتي الشيطان أو النفس الخبيثة لكثير من الناس: خذ هذا وخذ هذا، ولا يراك أحد. وهل سيسأل صاحب العمل؟ وكم من الخلطاء والشركاء بغى بعضهم على بعض، كما قال الله جل جلاله في سورة صاد: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء: هذا وضع معك مال، أو هذا وضع معك بضاعة، أو هذا أمنك على شيء من المال. خلطاء، اختلطت الذمم، هذا صاحب مال وهذا صاحب عمل، وهذا بيده الأمر وهذا ليس بيده شيء، فيبغي هذا على هذا. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، إلا مجموعة من الناس. من هؤلاء؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال الله: وقليل ما هم. الإمام الشافعي يستنبط من هذه الآية فيقول: ليس الخوف من الله جل جلاله ببكائك وصلاتك وصيامك فقط. شوف بعض الناس ماسك تليفونه، توصل رسالة واتساب، بيفتح بيقرأ الرسالة بيتأثر فبيبكي، بيسمع آية بيبكي. أنا لا أقول هذا ليس من الخوف من الله، هذا نوع من أنواع الخوف من الله. بيسمع حديث، بيسمع قصة بيبكي، ولكن بيقلب الرسالة اللي على الفيسبوك أو الواتساب، بيمرق بعدها مباشرة منظر فلا يبعد عينه: ما الآن بكيت؟ هذا ليس خوف، هذه صورة الخوف. وكم من الناس في رمضان يعني بدك يوصل صوته للطابق الخامس من البكاء ويبكي بل يكاد من بجانبه لا يسمع صوت الإمام في الدعاء من شدة بكائه. بر المسجد فشخة، واحد تأخر شوي خرج من المسجد مسكر عليه السيارة، الله أكبر شو صار. أو خرج من البيت والآن السهرة طويلة والدين رمضان، دور التلفزيون وسمح لنفسي، الآن كنت تبكي، إيش هذا البكاء؟ هذا ليس حقيقة الخوف. ليس حقيقة الخوف أن تبكي من آية أو حديث أو قصة أو موعظة، وإن كان ذلك قد يكون من الخوف، ولكن حقيقة الخوف أن تخاف الله جل جلاله في سرك وعلانيتك. نختم بحديث عظيم مخيف يرويه لنا ثوبان رضي الله عنه في سنن ابن ماجة بسند صححه الألباني، يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أقواما، الله أكبر، النبي بيعرفهم، إني لأعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بجبال من حسنات كجبال تهامة بيضا. حسنات يعني ولا ركعة ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة إلا قام به أول الناس، رمضان كله وتراويح وجمع وأذكار وعبادات، معه جبال من حسنات، وهذه الجبال إيش صفتها؟ بيضا، جبال بيضاء يعني حسنات نقية. قال صلى الله عليه وسلم: فيجعلها الله هباء منثورا. قال علماء: الهباء إذا اليوم ضربت الشمس من الشباك وجاء ضوء بتشوف بعض الذرات من الهواء، هذه الذرات اسمها في اللغة هباء، منثورة يعني متوزع. قال ثوبان: يا رسول الله، جبال، جبال مش حسنة واثنين، جبال تهامة تصبح هباء منثورة، جلهم لنا نعرفهم حتى لا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم ومن جلدتكم، معكم، ما حدا بيعرفه، لا مش عم تكلم عن اللي برا، معكم، لا ليس كذلك فقط، بل يأخذون من الليل كما تأخذون. بيصلوا قيام الليل، قد يصلون التراويح، يأخذون من الليل كما تأخذون. يا رسول الله، ما الذي فعلوه؟ قال عليه الصلاة والسلام: ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا أغلق على نفسه الباب، إذا اختلى مع نفسه ومع ربه، لم يجعل لله تعالى قدرا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ما نخفيه عنه يغيب. رمضان يعلمك مش بس ما تأكل وتشرب، عندما لا يراك أحد لا تغش في مصلحتك ولا تكذب في بيعك وشرائك، فوالله الذي لا إله إلا هو دابق درهم من حرام يحبط لك صياما وقياما وتلاوة وذكرا وصدقة وحجا وعمرة، فاحذر أن تحبط عملك بفساد أخلاقك وقلة حيائك مع ربك جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم في رمضان من المتقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في آخر كل خطبة من خطب رمضان أو في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى ننبه ببعض الأخطاء التي يقع بها الناس في رمضان. يؤخر كثير من الناس أحبتي في الله صلاة الظهر والعصر في رمضان بحجة الأعمال، مع أنك تجدهم في التراويح وفي صلاة العشاء يبكرون قبل الصلاة بساعات أو بدقائق أو بنصف ساعة أو أكثر أو أقل. وصلاة الظهر والعصر أحبتي في الله هي فرض، وصلاة العصر وصلاة التراويح نفل، فلا تجعل مسابقتك للنفل أسرع وأعظم من مسابقتك للفرض. والله تعالى يقول: وهو يبين حال الذين يؤخرون الصلاة: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. كذلك أحبتي في الله، ينسى كثير من الناس تبييت النية قبل رمضان، وقد ذكرنا سابقا أنه لا بد، بل عند جمهور الفقهاء، أن تبييت النية ركن من أركان الصيام، ولا يصح الصيام بدون تبييت للنية. وكذلك أحبتي في الله، يقوم كثير من الناس بأفعال لا تليق برمضان، ولا تليق بالصيام، ولا تليق بهذا الشهر الطيب المبارك. وأخص بالذكر أحبتي في الله أهل المساجد، من وفقهم الله جل جلاله للصلاة وللقيام، فأنتم صورة الناس. إخوانكم في الخارج من لم يوفقوا للصلاة ولم يوفقوا للتراويح ينظرون إليكم، فأنتم كالشامة في الجسد. أخلاقك وصفاتك خارج المسجد تدل على صدق تأثرك بهذه الأفعال وبهذه العبادات، فاحذر أن تكون العبادات خالية من الأرواح. وفرحت كثيرا عندما سمعت البارحة أحد الإخوة يقول: بفضل الله يا شيخ، كل يوم آتي للمسجد يأتي معي 2 أو 3. رمضان أحبتي في الله شهر الكلام عن الله، وشهر دعوة الناس إلى الله. وأنتم تعلمون أن كثيرا من الناس في رمضان يحن إلى المساجد، ولكن يبحث عمن يأخذ بيده إلى بيت الله. فحاول أن لا تأتي لصلاة ولا جمعة ولا جماعة ولا تراويح إلا وبيدك أقل القليل واحد، وتلذذ بتلك المتعة، متعة أن تكون سببا في هداية إنسان. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا أعنته وقبلته. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأعمالنا ودعاءنا، واجعله ذلك في ميزان حسناتنا يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.